حسب ميراثه كأنما مات عنهم. طيب ناخذ سبورة ولا ها؟ يلا من هو مستعد؟ هلك هلك عن ابن خال. ايه عادت ابن خال بنت خالة بنت خالة بنت عم بنت عم شقيق بنت عم لأب. اقصر توافقون على هذا؟ توافقون؟ طيب إذن الأخوال مبنين بالأم، الأخوال والعمام مبنين بالأب، أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب، والثاني كيف؟ بنت عم. نعم بالعم، هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم الأب، كانه مات عن وعم شقيق وعم الأب. طيب لو خلق ذلك عن أم وعم شقيق وعم الأب يكون أقسم بالعم الشقيق وعم الأب. تمام. وبنت العم الأب تسقط. طيب هل تسقط ببعد المنزلة أو بقوة؟ بقوة، لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحد. طيب أذن. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة القيمة، آت محمدا الوصية والفضيلة والفضيلة. نعم كمل. نعم نعم نعم نعم نعم إيه أبد ما نكلف كل ما أخذ. تمام. فكأن الأم ماتت أخيها أخرى. نعم. ماتت أخيها أخرى. أخرى. أخرى. أخرى. أخرى. أخرى. أخرى. أخرى. نعم. أتوافقون على هذا؟ أبو عليك. إيش الحل؟ أقرب درجة من نعم. يكون لها نصيب الأم. نعم. وابن ابن الخال ليس له شيء. ماذا تقولون؟ ها صحيح تمام. بس لأنهم في جهة واحدة، لأنهم في جهة واحدة. والخنثى والخنثى المشكل. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا الحسنة وقف للحمل أكثر من اثنين ذكرين. الأكثر بالسكون حرك حرك. وقف للحمل أكثر من اثنين ذكرين بالرفع. نعم. وقف للحمل أكثر من ثلث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو المستحق، ومن لا يحرمه يأخذ ثلثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا ينقصه ينقصه، ومن ينقصه شيئا يقيم، ومن سقط فيه لم يعط شيئا ويرث والمورث إن استهل طارقا أو عطف أو جد أو رضع أو تمكث وطال زمن التنفس أو وجد دليل الحياة غير حركة واحتلال، وإن ظهر بعضه فاستهل المحال وخرج لم يرد، وإن سئل المستهل من التوأمين واختلف إحدهما يعين بقرعة.